وعليكم السلام. هناك بعض رعاة الغنم يغمون بغطاء الأذان الماعز وكي قرونها غز الزينة وغز رفع السعر، علم بأن الكي والقطع يؤذي في هذا الحيوان، فما رأي الشرع في هذا؟ نعم، أولا في هذا السؤال ملاحظتان. الملاحظة الأولى إلقاء السلام، لأننا لا نعلم أن الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلقون عليه السلام إلا إذا كانوا حضروا عند حضورهم. الملاحظة الثانية قولك ما حكم الشرع في هذا، لأني لا أود أن يوجه السؤال لشخص يمكن يخطئ ويمكن يصيب فيقال ما رأي الشرع، لأنه إذا أجاب بخطأ صار الشرع خطأ. أفهمت؟ خذ فائدتان أو خذ فائدتين. طيب، أما بالنسبة لقطع الآذان فكان أهل الجاهلية يقطعون آذان البهائم لعقيدة، وهي أن هذه البهيمة مثلا إذا ركبت كذا وكذا مدة من السنين قطعوا آذانها، إشارة إلى أنها محترمة لا يجوز أكلها، أو إذا حملت هذه الناقة عدة بطون كذلك فعلوا بها، أو إذا أضربها الجمل مدة معينة فعلوا به كذلك. هذه لا شك أنها عقيدة باطلة ولا تعتمد. أحيانا يكون قطع الآذان من أجل زيادة الثمن، من أجل زيادة الثمن، كما نسمع الآن من بعض الآذان بعض البهائم المقطعة آذانها أن تبلغ يعني العشرة يمكن ألف من القيمة، وأنا أرى أن هذا من السفة بالنسبة للمشتري. هذه البهيمة التي تساوي مثلا 200 قطع أذانها يجعلونها في 5,000 6,000، هل زادت بقطع الأذان؟ نعم ما زادت، هي طبيعتها ولبنها كلها سواء. لذلك نرى أن هذا في الواقع من السفة. لكن بالنسبة لقطع الأذن من حيث لا بأس به، إلا أنه يشترط أن يبنجها عند القطع لئلا تتألم بشيء ليس أمرا ليس ضروريا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانوا يصمون إبل الصدقة يكونها بالنار، ولا شك أنها ستتألم وربما يتعفن الجرح وتتأذى أكثر. نعم.